وسلم. والغرض المقصود هذه لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله جبريل وميكائيل يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لكرامة المؤمنين وكرامة هذه الأمة عليه أنزل الملائكة يقاتلون عنهم في غزوة بدر وغزوة أحد، لما قال الله جل في علاه استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعل الله إلا بشرى لكم ولاطمئن به قلوبكم، أو قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الغرض المقصود بأن هذه من الأدلة الكثيرة التي تدل على فضل النبي سلم وكرامة النبي سلم ومكانة النبي سلم عند ربه سبحانه جل في علاه، أنه جند له جنود يدافعون وينافحون ويقاتلون عنه بأبي هو وأمي. هذا بالنسبة للباب الأول. وأيضا في هذا نرى نعلم من ذلك المسألة العظيمة التي فيها أن أفضل من يكون معينا لبني البشر هم الملائكة، أفضل صديق لك هو الملائكة، الملك هو أفضل صديق لك لأنه يعضدك يناصرك يساعدك على الطاعة، بل يشيرك بعض الأحيان ترى اللمة من الملك كما قال صلى الله عليه وسلم لمتان، لمة من الشيطان إعاز بشر وأيضا بسوء ظن بالله جل وعلا، ولمة من الملك هذه إعاد بخير، وأنه أيضا يوزع في قلبك الخير وعمل الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صديق الملك عندما قال سليمان لأطوفن على 100 امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال له صاحبه، ويقصد ذلك في رواية أخرى قال وقال له الملك، قال له قل إن شاء الله، لو قلت إن شاء الله لكان دركا لما تريد، فأفضل صديق لك هو الملك. أرأيت الله تعالى قد جند جنودا لحفظك أنت، قال الله جل في علاه يحفظونه من أمر الله، يعني الله جعل جند جنودا لك ما لم يكن القدر فإنهم يحفظونك من أمر الله جل في علا. الباب الثاني يتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أحسن الناس، يعني أحسن الناس وجها بأبي هو أمي، وأجود الناس وكان يعني من أشجع الناس. أقول كان أحسن الناس، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، لا سيما أن الله تعالى قد كرمه على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى، إما أن نقول أنه لم يوحى إليه أنه سيد الناس أو أنه يوحى إليه ذلك، ولكنه منع من هذا أن يكون التفضيل فيه ما فيه من التنقيص للآخر. والأنبياء بأسرهم هم الأخيار الأبرار، وعلينا جميعا في اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بجميع الملائكة. فهو كان أحسن الناس، كان أحسن الناس خلقا، أحسن الناس وجها، أحسن الناس نسبا بأبي هو وأمي. قال الصاحب الجليل نظرت إلى النبي سلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر، فلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر. ولذلك كعب بن مالك في التوبة كان يقول فمكست أكثر من 50 يوما وكأني تنكرت الأرض وضاقت الأرض علي بما رحبت، ثم جاءت البشرة، فلما جاءت البشرة قالت هللت فأعطيت الرجل ثوبي، ثم استقرت واستعرت ثوبا، ثم ذهبت إلى المسجد فقام لي طلحة ولا أنساها لطلح، ما أحد من المجين قام إلا طلح. طلح الخير جاء يبشر وأيضا يهنئ كعب بالتوبة. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت نورا في وجهه وسلم، أو قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، يشع نور بأبي هو وأمي، إذا سر استنار وجهه وبشره بعد ذلك بالتوبة بأبي هو وأمي. كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ثم أثبت ذلك. هم الصحابة الكرام كانوا يتلمسون البركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان علي وغير علي يقول إذا حمل وطيس في ساحة الوغى، إذا حمل وطيس اتقينا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حمل وطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما مثل هنا أنس بهذه المسألة، أنهم سمعوا أهل المدينة سمعوا صوتا فيه زلزلة، سمعوا صوتا ففزعوا جميعا، ثم الجميع أقبلوا إلى قبل هذا الصوت، ذهبوا إلى هذا الصوت، فوارد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. إذن أول من ذهب هو من؟ عند سماع صوت أول من ذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأولية دلالة على الشجاعة، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا؟ وهو الذي توكل على الله حق التوكل، لما لا؟ وهو الذي أحسن الظن بالله حسن الظن أو أحسن الظن، لما لا؟ وهو الذي وثق في الله جل في علاه أحسن الثقة وأجود الثقة وأعظم الثقة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدنا رسول الله رجع فقال لم تراع ولم تراع ولم تراع، يعني لا تخاف أنا كفيتكم هذه المسألة ولا شيء، لم تراع ولم تراع. ثم قال إنا لوجدناه إيش؟ بحرا. بحرا هذا كان على الفرس، فرس أبي طلحة، وكان هذا الفرس أعيا، يعني كان بطيئا ما كان سريعا، كان فرسا بطيئا لا يسير. فلما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى البركة العظيمة في هذا الباب، فلما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم صار يسير سيرا عظيما كالبحر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا ولدناه بحرا، بحرا يعني إيش؟ سريعا جدا لا يتباطأ بحال من الأحوال. ففيه أيضا بركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب على هذا الفرس، وكان الفرس فيه ما فيه من البطء، فيه ما فيه من الإعياء، فإنه قد سار سريعا سريعا من أجل بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم له. وأيضا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأول الذي ذهب إلى هذا الصوت الذي فزع منه أهل المدينة، ثم أمنهم فقال لهم: لم تراعوا أو لم تراعوا أو لم تراعوا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، معنويا وحسيا أنا أمنة لأصحابي، بأبي هو وأمي. من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لابن خميئة هذا، قال له: إني قاتلك. ورجل شوفي عشان يصدق، أنا أعجب كل العجب من هذا، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان في الغزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فرماه بالرمح حتى ما أصابه، ما أصاب الكبد أو القلب أو ما أصاب مقتلا، هو خدشه فوجدوه يعني كأنه يعني يزفف عليه أنه الروح بتخرج. قالوا له: يا رجل ما فيك من شيء، يعني هذه الضربة ليست ضربة قاتلة. قال: والله قد قال أنه قاتلي، لو تفل علي لقتلني. شوف الصدق، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحد أو إلى هذه الدرجة، ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، القفل على القلب. من أراد الله أن يهديه هداه، ومن أراد أن يضله لو اجتمع من بأقطارها لهدايته فلن يهدوه بحال من الأحوال، كما قال الله جعله: وما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، نعوذ بالله من الخزلان. فمن هداه الله تعالى فلن تجد من يضله، ومن أضله الله لو اجتمع من بأقطارها فلن يعني يستطيع له هداية بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تكالبت يعني أو أو أو يعني اتفقت كلمة أهل الكفر على قتله وعلى قتل وقتل أصحابه، ومع ذلك لم يؤثر فيه سلبا بحال من الأحوال. كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستغيث لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا، إنه كان من كان من قبلكم من رجال يعني يؤتى به فيتحفر له الحفرة فيوضع فيها فينشر بالمنشار، يعني هكذا في القتين فينشر بالمنشار، فلا يرد ذلك عن دينه قط، ولكنكم تستعجلون. اللهم صبرنا يا رب العالمين. نسأل الله جل في علاه ثبتنا وإياكم على الحق. لكن هذه من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرتجف فؤاده، لم تهتز أركانه، مع أن الشباب الستة قاموا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك، ويخرج وهو بالتراب يضعه على وجوههم ويقول شاهد الوجوه، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما دخل أو في بدر أخذ حفنة من التراب وجعلها على وجوه الكفرة من أساطين أهل الكفر، يقول شاهت الوجوه. ولما دخل خيبر قال: الله أكبر الله أكبر، وهذا التكبير سنة، خلينا نكثر منه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنا كنا إذا نزلنا، أو قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم قال: خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر، حتى فتح الله عليه بأبي هو وأمي. هذا بالنسبة لهذا الباب في الكلام على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة في ذلك يعني قدرة الملائكة على التشكل، قدرة الملائكة على التشكل، بأنهم يعني الملائكة جبريل وميكائيل كان على هيئة رجلين يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر من الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا وصف الملائكة يقول قال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجبريل لما تباطأ عليه السلام وسأله عن ذلك قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم، الفائدة الثانية: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. كيف؟ أين هذه؟ ممتاز. إذا أراد الله جل وعلا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جميعا اجتمعوا وقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا، لأنهم التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، التفوا حول المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، لكن أراد الله جل وعلا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فهيأ الأسباب وأنزل الملائكة يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: جواز الغزو بالخيل المستعار، جواز الغزو بالخيل المستعار. وهنا عند قسمة الغنيمة فللفرس للفارس سهم وللفرس إيش؟ سهمان، فيتقاسم به بينه وبين من يعني استعار منه أو استأجر منه. فقالوا: إذا كانت الاستعارة تجوز فالاستئجار أيضا يجوز، يعني يجوز أن يستأجر ويقاتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار ايش العدة العتاد من صفوان بن أمية عندما استعار منه الدروع فقال له نعم جزاك الله خير لما استعار الدروع قال له غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا عارية ايش مضمونة استدل بها الفقهاء على ان العارية الاصل فيها انها لا تكون مضمونة الا اذا اشترط ذلك وهذا ليس باب من بابنا الذي نفصل فيه الرابعة شجاعة الصحابة الكرام وين هذا لما سمعوا صوت جميعا فزعوا إلى قبل هذا الصوت دلالة على شجاعتهم لكنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجعهم هم فيهم الشجاعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجعهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صار إلى الصوت الفائدة الخامسة الأخيرة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته انتهينا من بابين فضل طيب طبعا قوله ذكر على أن المؤمنين يتفاضلون فيه دلالة واضحة جدا على التطبيق العملي لما أصله قبل ذلك بأن الإيمان يزيد وينقص طبعا قال طالما الإيمان يزيد وينقص إذن في زيادة كبيرة لبعض المؤمنين المكلفين وهناك زيادة تتفاوت من شخص إلى آخر من مكلف إلى آخر والزيادة بالأعمال والزيادة بأعمال القلوب أكثر الزيادة بالأخلاقيات الزيادة بالعطاء الزيادة بالجود الغرض المقصود قال لما كانت المسألة دائرة على أو تتفاوت على المراتب على الأعمال فإنهم يتفاضلون في المراتب وفي المنازل لذلك قال وفضل عمر على الناس يعني كأنه يقول ما دمنا قد أقررنا بأنهم يتفاضلون فإذا فضل عمر على الناس كثير بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الناس خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الصديق رضي الله عنه وأرضاه نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.